لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذه الخصال الستة يضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن حافظ عليها يضمن له الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ومثل حديث عبادة حديث أنس رضي الله عنه ولفظه: تقبلوا لي بست من أنفسكم أتقبل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخن، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. ومثل هذا أيضا يروى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. والذي يتأمل في هذا الحديث المبارك يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرن فيه بين الجنة التي هي محور حياة المؤمن وبين قضية الأخلاق، قضية الأخلاق، الصدق في الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالوعد وحفظ الفرج وغض البصر وكف اليد عما حرم الله تبارك وتعالى. يعني أن يستعمل الإنسان أعضاءه وجوارحه فيما يرضي الله تبارك وتعالى، سلوكا يسلكه المسلم تقربا إلى الله عز وجل. يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه القضية الأخلاقية وبين الفوز بالغاية من وراء حياة المؤمن، ألا وهي الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الخلاصة، خلاصة الحياة: من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بماذا؟ بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. فالمسلم باع نفسه وماله لله والثمن هو الجنة. في هذا الحديث المبارك يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه القضية الأخلاقية، هذه الخصال الحميدة من خصال الخير وأعمال البر، هذه الخصال يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين الجنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من فقه هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن التزامه بهذه القضايا الأخلاقية بالفعل ستكلفه حياته، يعني يكون المرء مستقيما على طاعة الله وعلى شريعة أنبياء الله تبارك وتعالى. وهذا ليس بالأمر الهين، يراقب العبد ربه في كل كلمة يتكلم بها صدقا في الحديث ووفاء بالوعد، ثم يراقب العبد عينه وما يرتبط بها من أدوات الشهوات حتى يكون عفا عفيفا يرضي الله تبارك وتعالى بذلك. يراقب العبد ربه فيما جنته يداه، بماذا يعني تفعل بيديك؟ تضرب بهما فيما يرضي الله أو فيما يغضب الله؟ تؤذي بهما غيرك أم تعين بهما غيرك على الحق والخير والبر الذي يرضي الله؟ تجني بهما مالا حلالا طيبا أم مالا حراما يقرب صاحبه من النار والعياذ بالله؟ وهكذا يتناول هذا الحديث في الحقيقة مجمل حياة المؤمن. فأول ما لابد أن نلتفت إليه في مثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأخلاق إيمانا، ليست الأخلاق مجرد سلوك ينشأ عليه المرء منه، وإنما هي عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، يطلب بها رضوان الله عز وجل وجنته، يحتسب فيها الأجر عند لقاء الله. صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالوعد وكف اليد وغض البصر وحفظ الفرج، هذه ليست عادات وإنما هي قرب وعبادات يتقرب بها العبد إلى ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا نستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فليحفظ الرأس وما وعى، العين، البصر يعني حاسة البصر، اللسان حاسة الكلام، الأذن بماذا تسمع، بماذا تتكلم، إلى ماذا تنظر، ماذا تأكل، هذا كله يدخل في حفظ الإيه؟ الرأس وما وعى، وكذلك البطن وما حوى. فلا تدخل بطنك إلا طعاما وشرابا حلالا، مالا طيبا مما أحل الله عز وجل. وكذلك يصون المرء ما بين رجليه، هذا من جملة البطن الذي هو فرجه، يحفظه عما حرم الله تبارك وتعالى. فحفظ الرأس وما معه وحفظ البطن وما حوى هو في الحقيقة نفس مضمون حديث عبادة الذي معنا: صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالوعد وحفظ الفرج وغض البصر وكف اليد، هذا مما يعني يدندن حوله النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. المقصود أن قضية الأخلاق في الإسلام ليست عادة وإنما هي عبادة. تأمل بالله عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان، لم يقل لا خلق أو لا سلوك أو لا أدب، وإنما قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الإنسان إن لم يؤدي الأمانة ولم يفي بعهده فلا دين ولا إيمان، فلا دين ولا إيمان بمنطوق هذا الحديث المبارك: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة فقال: أتدرون من المسلم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أتدرون من المؤمن؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، أو أعراضهم وأموالهم. ثم قال: أتدرون من المجاهد؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. ثم قال: أتدرون من المهاجر؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر ما نهى الله عنه. انظر إلى قضايا الدين: الإسلام، الإيمان، الهجرة، الجهاد، الدين، هذا كله يدور حول مبادئ ما يعرف الآن بالأخلاق. لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: إنما بعثت لماذا؟ لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. إذن قضية الأخلاق قضية دين، قضية إيمان، قضية احتساب، قضية لقاء الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة والاستعداد للفوز بالجنة والنجاة من النار، ليست مجرد عادات ينشأ عليها الإنسان. فلا بد من الاحتساب ومراقبة الله تبارك وتعالى في التخلق بالأخلاق الفاضلة الصالحة التي يرضاها الله تبارك وتعالى ورسوله. في مسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي قراط رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغمس يده في الإناء فتتبعنا وضوءه فحسوناه، الوضوء المتبقي في الإناء بعد الوضوء، فتتبعنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الماء المتبقي في الإناء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فحسوناه يعني شربناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على هذا؟ فقالوا: حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم، تأمل وتدبر، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحببتم أن يحبكم الله ورسوله، هم فعلوا ذلك، شربوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حبا لله ورسوله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أنتم تفعلون ذلك لكونكم تحبون الله ورسوله، ولكن أعلى وأجل وأنفع من أن تحبوا أنتم الله ورسوله أن يحبكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدلهم على سبيل الفوز بهذا، فقال: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فاصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا أو أدوا إذا أؤتمنتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. حق الجار، صدق الحديث، أداء الأمانة، الوفاء بالوعد. إذا أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فلتلتزموا بهذا. ومن يدخل الجنة إلا أحباب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم من الليل وتصوم من النهار وتتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. تؤذي جيرانها بماذا؟ فقط باللسان، فقط باللسان، تؤذي جيرانها بلسانها. بماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا خير فيها. أين قيامها بالليل؟ أين صيامها بالنهار؟ أين صدقتها ومعروفها؟ أين هذا كله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار والعياذ بالله. وذكر له صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي المكتوبة وتتصدق بأسوار لها، يعني قطع من أقط طعام ضئيل حقير مما يعني يهون في حق الناس، شيء يسير جدا، تصلي المكتوبة وتتصدق باليسير. فقال: ولكنها لا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة. إذن قضية الأخلاق، صدق الحديث، أداء الأمانة، الوفاء بالوعد، حفظ الفرج، غض البصر، كف الأيد، وكذلك كف اللسان عن أذية المسلمين، هذا في الحقيقة هو سبيل الجنة، هو سبيل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وأداء أمانة، وحسن خليقة، وعفة في مطعم. يعني الإنسان إذا قال صدق، وإذا ائتمن أدى، وإذا تعامل بأخلاق فاضلة، وإذا أكل أو شرب لم يأكل إلا حلالا طيبا. من فعل هذا أو من كان على هذه الصفة فهذا وإن كان فقيرا، مريضا، ضعيفا، طريدا، مشردا، فهذا والله قد نال ما يفوز به الفوز العظيم، هذا يفوز برضوان الله عز وجل والجنة، فلا عليه ما فاته بعد ذلك من الدنيا. هذا هو الحديث بإجمال، قضية الحديث بصفة عامة. أما مفردات الحديث فيبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بصدق الحديث: اصدقوا إذا حدثتم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، أحب الحديث إلي أصدقه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، البر يعني أعمال الخير، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يعني لا تقف المسألة عند حدود الفوز بالجنة، لا، بل يفوز بالدرجات العلى في الجنة، لأن الصديقين مرتبتهم تأتي مباشرة بعد مرتبة النبيين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن والصديقين، ثم بعد ذلك يأتي الشهداء والصالحون. يبقى النبيون أولا ثم يليهم مباشرة الصديقون. فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية في سورة ماذا؟ في سورة التوبة، بعد قصة ماذا؟ بعد قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. تخلف عن غزوة تبوك المنافقون وثلاثة من المؤمنين، منهم وأشهرهم كعب بن مالك صاحب الحديث رضي الله عنه وأرضاه. أما المنافقون فكذبوا على رسول الله واختلقوا أعذارا واهية، وأما كعب وصاحباه فصدقوا الله وصبروا على الامتحان فنالوا بعد ذلك هذا الوسام. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني من أراد النجاة في العاقبة، الصدق قد يؤذي صاحبه في العاجل ولكنه ينجيه في الآجل. فالصدق منجاة والعاقبة للتقوى. إذا حدثتم فاصدقوا، وإذا وعدتم فأوفوا. الوفاء بالعهد أيضا من خصال الإيمان وشيم أهل الإسلام التي يحبها الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد مدح الله عز وجل نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام فقال إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين أداء الأمانة والوفاء بالوعد والعهد في قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حفظ الأمانة والوفاء بالعهد والوعد هذا من خصال أهل الجنة. هذا في ماذا؟ في أول سورة المؤمنون. يقول الله عز وجل: قد أفلح الإيه؟ المؤمنون. ثم ذكر خصالهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر خصالا من خصال الأخلاق والأداب العامة كما يقال. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون، ثم قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وختم بالصلاة كما ابتدأ بها. هذه في الحقيقة إنما هي أخلاق. ابتعد عن اللغو والصدق في الحديث يعني استقامة اللسان، حفظ الفرض، ثم رعاية العهد والوعد وأداء الأمانات. هذه كلها من الأخلاق العامة. فحفظ الوعد أو العهد ولا سيما إن كان عهدا مع الله تبارك وتعالى، وهذا أشد وأجل. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله فإن عاهدت الله فإياك أن تخلفه الوعد. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. فإياك أن تعاهد ربك ثم تخلفه العهد أو الوعد، فهذا أشد من إخلاف عهد ووعد المخلوقين. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. أداء الأمانة، وهذه أيضا من خصال أهل البر العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وكما قلنا في العهد إن كان مع الله فهو أشد، فكذلك أمانة الله تبارك وتعالى أشد وأعظم وأجل. وهل لله عند العبد أمانة؟ نعم، كل عبادة في السر هي أمانة. يعني مثلا الغسل من الجنابة، رفع الحدث بالوضوء، إزالة النجاسة بالاستنجاء، هذه من الأمانة. إن قصر العبد فيها فقد أخل بأمانته والعياذ بالله. وأدوا إذا ائتمنتم وغضوا أبصاركم، وهذا هو سبيل حفظ الفرج، ولذلك قدمه الله تبارك وتعالى فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا قدم غض البصر؟ لأن غض البصر هو وسيلة حفظ الفرج. لا يزال العبد يطلق بصره في الحرام حتى يصدق ذلك بفرجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، واليد زناها اللمس أو البطش، والرجل زناها الخطى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فغض البصر سبيل حفظ الفرج، ولذلك قدم في هذه الآية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين بكت من خشية الله. فالعين التي تغض عن محارم الله عين صاحبها في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، وهذا أيضا من خصال أهل الجنة، والذين هم لفروجهم حافظون. ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم الأخيرة وكفوا أيديكم، كف اليد يكون بإمساكها عن الإيذاء، إيذاء المسلم باليد حرام بالضرب أو ما إلى ذلك. ولذلك جاء في حديث المفلس يأتي وقد شتم هذا وضرب إيه؟ وضرب هذا. وكذلك من كف اليد قبضها عن أكل الحرام، قبضها عن أكل الحرام. فأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما ينتن من العبد بطنه، فاتق الله ولا تدخل بطنك إلا طيبا. إن أول ما ينتن من العبد يعني في القبر بطنه، فالإنسان يتق الله ربه ولا يأكل إلا طيبا. في النهاية نقول يعني تعقيبا على هذه الخصال الحميدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، من فعل ذلك استقامت حياته في الدنيا ثم كان في الآخرة من الفائزين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا يستقم بكم، استقيموا على ما أمر الله تبارك وتعالى، تستقيم لكم حياتكم ومعايشكم في الدنيا، ثم تستقيمون على الصراط إلى الجنة يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ونعم ما إن استقمتم، يعني تكون حالكم نعم الحال إن استقمتم على طاعة الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغسل لنا من خشيته ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.